ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي الآية أن من علمه الله الكتاب والحكمة لا يمكن أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، وفيها تذكير الدعاة بالإخلاص لله في دعوتهم وأن يوجهوا الناس إلى الله ولا يربطوهم بأشخاصهم وذواتهم، وفيها أن الغلو في الطاعة نوع من العبادة، وفيها أن من ألزم الناس أو طلب منهم أن يستمع، ما هي يستمع؟ أن يتبع قوله مهما كان، فهو إنما يدعوهم لعبادة نفسه، وقد قال تعالى عن شرك الطاعة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فليست الدعوة لعبادة غير الله أن يقول شخص للناس اركعوا لي واسجدوا لي فقط، وإنما إذا ألزمهم بطاعته من دون الله فقد دعاهم إلى عبادته من دون الله. أيضا وإنما إذا ألزمهم أيضا بطاعته أيضا هم. طيب، وفيها أنه ينبغي لمعلم الناس الخير أن يكون ربانيا يتأدب ويؤدب ويتعلم ويعلم بالقوة بالقدوة، يتأدب ويؤدب ويتعلم ويعلم بالقدوة. وفي أهمية العمل بالعلم ويدخل فيه تعليم الناس، كذا تعليمه للناس. وفيها أن الله يرزق أنبياءه فهم ما أنزله عليهم والعمل به، وفيها أن العلم طريق العمل، فكيف سيعمل بلا علم؟ وفيها أن العلم طريق العمل، فكيف فكيف يعمل بلا علم، فكيف يعمل من لا علم عنده، فكيف يعمل من لا علم عنده. وفيها استحالة كذب الأنبياء على الله ودعوتهم إلى الشرك، فيها أن العالم الرباني هو الذي يربي الناس على ما أنزله الله ويدعوهم إلى العمل والتعلم أو يدعوهم إلى التعلم والعمل ويدعوهم إلى التعلم والعمل ويتدرج بهم في مسائل العلم ويبدأ بالقواعد والكليات قبل التفاصيل والجزئيات. وفيها أهمية دراسة الكتاب الذي أنزله الله، وهذا يحتاج إلى مذاكرة وفهم وتبصر ومواظبة على القراءة، والدراسة هي تعلم الألفاظ. وفيها أن من أخذ علم ما أنزل الله وتمسك به فهو رباني، وفيها أن الرباني لا بد أن ينفع الناس ولا يقتصر نفعه على نفسه. وفي الآية بيان الأسباب التي يؤدي الأخذ بها إلى بلوغ مرتبة الربانية، وهي المذكورة في قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفيها أن التعليم النافع ليس مجرد حشو الأذهان بالمعلومات، وإنما لا بد من ظهور أثر العلم بالأعمال المثمرة والأخلاق الطيبة والآداب الكريمة. كذا أثر العلم لا بد من ظهور أثر العلم بالأعمال وإنما لا بد من ظهور أثر العلم وإنما لا بد من ظهور أثر العلم بالأعمال المثمرة لا بد من ظهور أثر العلم لا بد من ظهور أثر العلم بثمرة العمل لا هي لا بد من ظهور أثر العلم بثمرة العمل طيب لا بد من ظهور أثر العلم وثمرته بالأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة والأداب الكريمة وإنما لا بد من ظهور أثر العلم وثمرته بالأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة والأداب الكريمة وفيها أهمية البصر بسياسة الناس وقيادتهم العمل بما أنزله الله والالتزام بذلك والتمسك به وفيها أهمية النفع المتعدي والسعي في إصلاح الخلق وحملهم على طاعة الله وفيها أن منهج الأنبياء علم وعمل وتربية وفيها أن من الربانية تولي أمور الناس وإصلاحهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم ونفعهم في العاجل والآجل هذه كان فيها فائدة قريبا أن من الربانية تولي أمور الناس وإصلاحهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم هو نفعهم في العاجل والآجل يمكن أهمية البصر بسياسة الناس وقيادتهم العمل بما أنزل الله والالتزام بذلك والتمسك به لو صارت هذه وراها مباشرة طيب يعني أن من ربانية تولي أمور الناس مكانها وراء أهمية البصر مباشرة طيب وفيها تفخيم شأن المنتسب إلى الرب بتعلم ما أنزله والعمل به وقلنا إيش أن الانتساب النسبة يعني في اللغة الرب رب ربي ولكن أضيفت الألف والنون للتفخيم يعني تفخيم شأن هذا المنتسب إلى ربه إذا أردت النسبة رب ربي ولكن أضيفت ألف والنون رباني للتفخيم وفيها أن من أسباب ترسيخ العلم في النفوس الربانية العمل به بعد درسه وفيها أن النسبة بين العبد والرب منقطعة إذا لم يحصل العلم والعمل طيب قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولما ذكر تعالى أن النبي المرسل من عنده لا يمكن أن يدعو قومه إلى أن يعبدوه من دون الله وإنما يدعوهم إلى أن يكونوا ربانيين والوسيلة لذلك دراسة الكتاب والعمل به ذكر تعالى أيضا أنه لا يمكن للنبي أن يأمر الناس ما أيضا مرتين واحدة فقط ذكر تعالى أيضا أنه لا يمكن للنبي أن يأمر الناس بعبادة أحد مع الله فقال ولا يأمركم أي وما كان له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين أربابا تعبدون من دون الله أيأمركم بالكفر الاستفهام للنفي أي لا يمكن أن يدعو إلى ذلك لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر فاصلة والأنبياء إنما يأمرون بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له بعد إذا أنتم مسلمون أي بعد أن ثبت إسلامكم واستقر وفي الآية الرد على أهل الكتاب وخصوصا النصارى الذين عبدوا نبيهم ثم قالوا هو أمرنا بذلك وهذه حجة النصارى لو قلت لماذا تعبدون عيسى تصرفون له أنواع من العبادة يقولون هو أمرنا بذلك فيقال لهم ولا يأمركم أن تتخذوا ملائكة، أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون؟ يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ طيب، وفي الآية الرد على أهل الكتاب وخصوصا النصارى الذين عبدوا نبيهم ثم قالوا هو أمرنا بذلك، والله يقول لعيسى يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وفي الآية أن الأنبياء لا يمكن أن يناقضوا مبادئ الدعوة التي يدعون الناس إليها، وفيها الرد على ما اشتهر بين الكفار والمشركين من عبادة الملائكة والنبيين، وقد عبد كفار العرب الملائكة واليهود عزيرا والنصارى المسيح وأشركوا بهم مع الله، وفيها رد بليغ على الذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصرفون له أنواع من العبادة كالاستغاثة به ودعائه مع الله وندائه واللجوء إليه في الشدائد بعد موته والغلو في مدحه لدرجة وصفه بالصفات وأفعال لا تليق إلا بالله كمغفرة الذنوب والإنجاء من الشدائد كطلب شفاء مريض ومعرفة الغيب والحلف به والحلف به. وفيها أن الأنبياء تركوا أقوامهم على الإسلام ثم حصل التحريف والتبديل من بعده، ولقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها ثم حدث الشرك والكفر من بعد، ثم حدث الكفر والشرك من بعد. طيب، هذه كانت دروس أو فوائد الآيتين السابقتين. الآن ها لأنهم مثل قصة عدي بن حاتم لما استشكل قال كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فبين له عليه الصلاة والسلام أنهم لما أطاعوهم الطاعة المطلقة إذا حللوا لهم شيء تابعوا، إذا حرموا لهم شيء تابعوا، قال فتلك عبادتهم إياهم، أليس إذا أمروهم بالتحريم والتحليل أطاعوهم؟ قال فتلك عبادتهم إياهم. ما قلنا ما حطينا الآية، الآية هذه ما ذكرناها فيها الغلو في الطاعة نوع من العبادة، يقول لك بس كتبنا وقد قال تعالى عن شرك الطاعة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وراها فائدة اللي وراها مباشرة فيها ذكر الآية. طيب في شيء لا، المقلد هو يفعل ما هو يفعل ما يستطيع، ما هو لا يمكن يعرف الحكم بنفسه فلا بد أن يسأل، وما عنده قدرة على النظر في الأدلة وفهم الدليل فهو يسأل مختصر يجوز لا يجوز. طبعا هو المفترض أن العالم يرفع مستوى يعني من يدرس ما عنده ويقول لهم إنه يعني هذه المسألة كذا حكمها كذا ودليلها كذا ويشرح لهم الدليل حتى يعني يكون هناك ارتباط بينهم وبين الله عز وجل عندما يتبعوا يعني يتبعوا على دليل على بصيرة. ولكن بعض الناس ما عنده كذا فقط يريد لا سوي ما يعني هو ما عنده قدرة يعني، ولكن مع التعلم أو مع التفهيم والتعليم يرتبط الإنسان بالدليل، هذا هو المهم ارتباط بالدليل. إيش فائدة الارتباط بالدليل؟ أنك بدل ما ترتبط بشخص المفتي أو الشيخ ترتبط بالله مباشرة وبالنبي عليه الصلاة والسلام، يصير أنت إنما تفعل أو لا تفعل بناء على قول الله ورسوله. طيب الفائدة هذه إيش؟ لا هي طبعا غلو في الطاعة، طاعة من؟ طاعة الأشخاص مو طاعة الله ورسوله. يعني تبغوا فيها أن الغلو في طاعة الأشخاص نوع من العبادة. طيب في أن الغلو في طاعة الأشخاص نوع من العبادة، وإذا شئت قلنا طاعة غير الله ورسوله. يعني قصدك أنه نوع من العبادة يعني ممكن تفهم أنه شيء محمود، أنه هذا شيء من العبادة. فيها أن الغلو طاعة، طيب وفيها أن الغلو في طاعة الأشخاص نوع من عبادتهم، بس نضيف الضمير عبادتهم حتى يزول الإشكال. هذه ذكرناها في آخر في الفائدة قبل الأخيرة، الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الحلف فيه. ما إيش؟ طبعاً هو غلو بغض النظر إن هو قصد أن يسويه بالله ولا لا. يعني إذا رأيت أن هل هو غلو ولا لا، هو غلو بنوعين، سواء كان كفر أكبر ولا كفر أصغر. يعني سواء قصد أن يقول أنا لما أقول والنبي أقصد أنه مثل الله، أو قال لا أنا ما أقصد أنه مثل الله بس يعني أحلف به تعظيما له. طيب فكيف الحالتين لا يجوز غلو، ولكن واحدة كفر والثانية بدعة أو ما تصل أو شرك أصغر، شرك أصغر ما تصل إلى الكفر الأكبر. طيب الآن قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ماذا تفيد هذه الآية ومجيئها بعد الآيات السابقة؟ انتقال إلى قضية الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بين سبحانه وتعالى في الآيات السابقة تحريفات أهل الكتاب وجرائم أهل الكتاب، وكيف يشترون به ثمنا قليلا ويحرفون الكلم عن مواضعه لتحسبوه من الكتاب ويفترون على الله الكذب. ثم برأ الأنبياء، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والحكمة والنبوة، فإذا نسبتم يا أهل الكتاب أيها اليهود والنصارى شرككم وكفركم إلى أنبيائكم وقلتم هم قالوا ذلك وهم أمرون بذلك، فاعلموا أن الأنبياء لا يأمرون بالشرك ولا بالكفر ولا يمكن. طيب الآن الرد على أهل الكتاب، تبين باطل أهل الكتاب، تبرئة الأنبياء من كفرهم. طيب ما هو الواجب عليهم على أهل الكتاب؟ اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا وليش؟ وإيش اللي يلزمنا؟ وليش هذا ليس نبينا؟ ليس هذا ليس بنبينا؟ وهذا نبي العرب ونحن لنا أنبياء ونحن لسنا ملزمين به، وإذا اعترفنا أنه نبي فهو لقومه وهذا الاتجاه موجود عند بعض الكتابيين المعاصرين. بعض الكفار المعاصرين من أهل الكتاب يمشي معك خطوة زيادة في قضية الحوار بين الأديان، يقول أنا أعترف أنه محمد نبي بس تبعكم، احنا مو ملزمين به. احنا لنا موسى اليهود، والنصارى نحن لنا عيسى، ومحمد تبعكم، خلاص كل واحد معه نبيه، يعني فهو أسعد به وقاسمناها وخلاص، اعترفوا لنا ونعترف لكم، انتهت المسألة. طبعا هو يعني هذا الأحسن من الذين ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا ويجحدونه بالمطلق والكلية، لكن ما انتهت المشكلة، لأنه إذا ما اعترفوا أنه نبي لهم أيضا وأنهم ملزمون بطاعته واتباعه ما انتهت المشكلة، قضية كبيرة. فما هو الدليل على أنه يلزمهم طاعة محمد صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه واتباعه، وأنه ما هو خاص بالعرب أو بقوم معينين أو بمن اتبعه؟ اللي عجبوا عنه اتبعه، اللي يبغى يصير مسلم يصير مسلم، بس ما تلزمونه. فهذا موضع، هذا موضوع الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. فأوحى الله إلى كل الأنبياء، كل الأنبياء، لو بعث محمد عليه الصلاة والسلام في حياة أي نبي فيجب على ذلك النبي أن يؤمن به ويتبعه. ثم جاءكم يا أيها الأنبياء جميعا رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. هذا ميثاق نحن ما شهدنا ولا كنا حاضرين فيه، لكن يخبرنا به تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. أن الله أخذ الميثاق على كل نبي، كل نبي إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام في حياة هذا النبي أنه يجب عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه. وأنه جرى تأكيد الميثاق، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. طبعا هذه المعلومة ممكن تكون غريبة على بعض الناس، ما أعرف، أقول خلاص أعرف هذه الآن جاءت من الله تعالى. وهذا الآن يعني المدخل لقضية موقف أتباع الأنبياء من محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقال لهم: أنتم يا أيها اليهود أتباع موسى، أو تزعمون اتباع موسى، وأنتم يا أيها النصارى تزعمون اتباع عيسى. شوفوا، ترى الله أخذ العهد على موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وكل الأنبياء، لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام في عهودهم أو في أوقاتهم وحياتهم يجب عليهم أن يتبعوا، يتركوا ما عندهم ويتبعوا. لتؤمنن به ولتنصرنه، وترى مأخوذ العهد على أنبيائكم يا أيها اليهود والنصارى، أنه لو خرج محمد صلى الله عليه وسلم في وقت موسى أن موسى سيتبع، ولو خرج في وقت عيسى أن عيسى سيتبع، ما لكم خيار آخر. هذا هو الذي هذا هو خبر الصدق، هذا هو الواقع. طيب إيش يعني لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لما مصدق لا تؤمنون به ولا تنصرونه؟ إيش يعني لما آتيتكم؟ يعني مهما آتيتكم من كتاب ومن شريعة ومن دين ومن أحكام وحي، مهما آتيتكم إذا جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم تتركوا ما أوتيتم وتأخذوا بشرعه وتتبعوا. لما أتيتكم يعني مهما أتيتكم. ولهذا قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة وشرع وشريعة وشرح الكتاب ما هو السنة الحكمة السنة. يقال لليهود والنصارى وغيرهم فإذا كان مأخوذ العهد على أنبيائكم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فخلاص الآن ظهر، أنبيائكم ماتوا والآن ظهر، فيلزمكم ما كان يلزم أنبيائكم من قبل. والعهد المأخوذ على أنبيائكم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ترى هو مأخوذ عليكم، لازم تتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مهمة جدا اليوم في قضية الحوار بين الأديان، لأن يعني بعض المسلمين المنهزمين والأصحاب العقيدة عندهم زيغ، يعني يقولون أصحاب التنازلات هذا الفكر التمييعي يقولون إيش تبغوا أحسن من كذا؟ خلاص اليهود والنصارى اعترفوا لكم، الفاتيكان اعترف أنه محمد نبي، خلاص محمد نبي وحي وعنده شريعة وأنه يعني كويس، خلاص مسلمين دين كويس، إيش تبغوا أحسن من كذا؟ خلاص اعترفوا أنكم، بس يقولوا كل واحد هو ونبيه اللي كيف هو يتبع أي نبي، ما حد ينكر على أحد. فبعض المسلمين يعتبر هذا الإنجاز العظيم وهذا هو اللي خلاص السلام بين البشرية يبنى على هذا، ويأتي ويقول لك خلاص اعترفوا، يعني كأن انحلت المشكلة خلاص انتهت القضية. ولذلك بعضهم ينظر إلى أهل الكتاب الذين يقولون بها أنه خلاص مؤمنين، يعني سووا اللي عليهم، اعترفوا لنا أنه إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي، اعترفوا لنا أنه نبي وخلاص يعني انتهت المسألة. فهل اعتراف الكافر أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي دون اعتقاد لزوم اتباعه يحل المشكلة؟ هنا هذا هو المربط، أنه هل هو ملزم باتباعه؟ هل الناس كلهم في العالم ملزمين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآن مسألة مطروحة للنقاش، أن بعض هؤلاء يقولون يعني أنتم المسلمين يعني ما عجبكم أحد خلاص لازم كل الناس والعالم يتبعوا نبيكم كل شيء، ما هذا إيش يسموها الإقصائية وأحادية النظرة؟ نقول هذا هو الواقع، هذا هو الذي حصل وهذا الحق وهذا الذي لا يقبل الله غيره، وهذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة، خلاص ما في طريق إلا هذا، سدت الطرق الأخرى، حرفت الكتب الأخرى، ما في طريق إلى معرفة الله وشرعه الآن إلى معرفة شرع الله الذي رضيه للناس إلا من هذا الكتاب وهذا النبي خلاص. فهو قد ينظر إليها من قبل بعض الناس أن هذه يعني في هذا تشدد وهذا إلزام، يعني هذا تحمل الناس عليه، كل العالم لازم كذا، لازم يتبعوا. نقول لازم يتبع، ما في خيار آخر، لازم يتبع. وقوله تعالى في الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، طبعا الميثاق العهد المؤكد، الميثاق العهد المؤكد ومؤكد باليمين. فإذا نعرف الميثاق نقول هو العهد المؤكد باليمين. طيب من كتاب طيب إصري، إيش يعني إصري؟ ابن كثير قال إصري عهدي، وقال إصري ثقل ما حملتم، وقال إصري ميثاق الشديد المؤكد. نقل تفسير هذه عن السلف بهذه التعريفات. بعضهم قال إن الميثاق هذا مأخوذ على الأنبياء، مأخوذ في عالم الذر الذي نحن لا نتذكره أيضا، يعني عالم الذر إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يعني ميثاق في عالم الذر حصل وإن كنا لا نتذكره. فقال بعضهم أن هذا الميثاق المأخوذ على الأنبياء كان في عالم الذر أيضا، لما استخرج الله ذرية آدم أمثال الذر، طبعا الذر النمل الصغار، يعني أنه في عالم الذر لما استخرجهم كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم، فكذلك حصل للأنبياء. وقال بعضهم لا، هذا حصل في كتبهم، كل واحد مكتوب، كل نبي عنده في كتابه، يعني موجود في توراة موسى هذا الكلام، موجود في إنجيل عيسى هذا الكلام، وموجود في صحف إبراهيم هذا الكلام، موجود في صحف إبراهيم هذا الكلام، موجود في كل كتاب نبي إذا خرج محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيتبع، ملزم باتباعه. طيب إيش يعني مصدق لما معكم؟ يعني صفة موجودة عندكم، يعني مطابق في صفته لما عندكم في كتبكم. إذا خرج نبي صفته موجودة عندكم في كتبكم، إذا خرج النبي الموجود صفته عندكم في كتبكم، وكلامه ودعوته مصدق لما معكم، فيلزمكم اتباعه. لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه. اللام هذه لام ايش؟ قسم. لتؤمنن به، هذه اللام واقعة في جواب القسم، هذه اللام واقعة في جواب القسم. وإيش يسمى هذا؟ قسم مقدر. فتؤمنون به هذا جواب قسم مقدر. طيب هذا جواب القسم المقدر مع القسم، يعني قسم المقدر وجوابه، خبر للمبتدأ، وين المبتدأ؟ لما آتيت. طيب، ثم جاءكم رسول، ثم جاءكم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولتؤمنن به، هذا من ضمن الميثاق المؤكد، من ضمن الميثاق المؤكد. طيب، سنأتي على بقية تفسير الآية. قال أقررتم، وهذه الهمزة للاستفهام، طبعا استفهام تقريري، أقررتم. أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني قبلتم والعهد أخذ عليكم، هذا العهد الثقيل. قالوا أقررنا واعترفنا بذلك فأشهده. يعني المسألة فيها في التأكيدات كثيرة جدا، هذا شيء عجيب. وفمن تولى بعد ذلك وتوعد بالعقوبة، فما في يعني أمام أهل الكتاب أبدا ما في خيار إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، سنأتي إن شاء الله إذن على بقية تفسير الآية، ونكتب التفسير والفوائد في الدرس القادم مشيئة الله. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الخضاب. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال: وفي الباب عن الزبير بن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر. وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب فيه حديثين في الحقيقة، حديث غير الشيب وحديث الآخر: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم، هذا الثاني. طبعا هذا سيشتمل على قضية الصلغ بالأسود، وإيش حكمه الثاني؟ لكن نبدأ بالأول. باب ما جاء في الخضاب. ما هو الخضاب؟ الصبغ، تغيير شيب الرأس واللحية. البعض يفكر بالخضاب فقط في اللحية، هو تغيير شيب الرأس واللحية. شيب يعني هو تغيير الشيب عموما. طبعا لما كانت النفوس يعني لا تحب الشيب في الغالب، لأنه علامة تقدم السن والكبر، والناس يريدون أن يظهروا بمظهر الشباب والقوة والفتوة، ولا يريد أن يظهر بمظهر الشيب والضعف والكبر السن، هذا يعتبر كأنه لا ولا عن زمن القوة. فيكرهونه. وتجد بعض من ظهر في يعني بدأ يظهر فيهم الشيب، أول شيء ظهر شعرة، شعرتين ينتفها مباشرة، يعني من العداوة الشديدة هذا مباشرة، ما يبغى يحس ولا هو عند حتى عند نفسه إنه هو صار بدأ، لأن الشيب يعني قال تعالى وجاءكم النذير، فسر بعضهم قوله النذير بالشيء جاءكم النذير، طبعا التفسير الآخر لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن جاءكم النذير. فلما كانت النفوس تحب التغيير إن ما يظهر هذا والشيء من علامة الكبر، فبعضهم ينتفه وبعضهم يصبغه بالسواد. فالحقيقة أن كلا الأمرين غير شرعي، لا نسخه ولا تغيير بالسواد. ولذلك جاءت الشريعة بالأخبار لأن الشيء نور للمسلم يوم القيامة، وهذا يعني تعويض نفسي عما يمكن أن يحصل من يعني شعور بأن هذا الشيء شيء سيء. فقال سيقول لهم لا، أن هذا الشيء نور يوم القيامة، ومن شاف أن هذه الشيء وين جاءتك، أين أدركتك، أين متى ظهر فيك شيء في طاعة الله، يعني مقيم على الطاعة وفي الصلاة والعبادة والذكر يعني شب في طريق الإسلام، شبت في طريق العبادة، إذا اطمئن، هذه خير، هذه نور يوم القيامة، الشيب هذا نور يوم القيامة، كل ما كثر يصير النور أكثر يوم القيامة. فيعني هذه فظهور الشيء هذا علامة طيبة من جهة أنه أدركك وأنت في الطاعة، لأنه في ناس شابوا في الكفر وفي ناس شابوا في المعاصي وفي ناس شابوا في أمور الدنيا كلها فلوس وفلوس تجارات وأموال. فالواحد يعني إذا شاب في العبادة يحمد الله على هذه نعمة. طيب لما يعني جاء العلاج النفسي من هذا الشيء بنور، ثم نهينا عن نفسه، نهى عن نفس الشيء. طيب يعني ما في حل؟ يعني طيب الصبغ بالأسود؟ لا، ما هذا تدليس وهذا تغرير وهذا وهذا. طيب الحل الصبغ لكن بغير الأسود. فقال غيروا الشيء. إذا هذا يعني من باب المعالجة أيضا، غيروا الشيء. قال ولا تشبهوا باليهود. وفي حديث عند الشيخين إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. طبعا تشبه اليهود والنصارى محرم في الأصل، ومخالفتهم أنواع، فإما أن تكون واجبة مخالفة اليهود والنصارى أو تكون مستحبة، مثل الصلاة بالنعال، فإن اليهود لا يصلون في النعال، خالفوهم صلوا في النعال، فهل الصلاة في النعال واجبة؟ يعني إذا أنت ما صليت في النعال تأثم؟ لا، هذه مخالفة مستحبة وليست بواجب. فالمخالفة مخالفة أهل الكتاب إذن قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، والأكثر أنها كثير أكثر حالات أنها واجبة، لكن في مخالفات مستحبة، منها هذا اللي هو الخضاب، لأن العلماء قالوا الأمر به للاستحباب. فيقول باركوي رحمه الله في الشرح، قال في النيل الشوكاني في نيل الأوطار، يدل هذا الحديث على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيء هي مخالفة اليهود والنصارى، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها، قال وهذه السنة الشوكاني يقول قد كثر اشتغال السلف بها، ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون وكان يخضب وكان لا يخضب، يعني كانوا إيش عندما تنقل أخبار العلماء فصار في نقل خبر العالم وحياة العالم، وكان فيصير من ضمن السيرة والتفاصيل حياته وكان يخضب أو كان لا يخضب، فصارت المسألة يعني فيها الاهتمام بها حتى عند المؤرخين في نقل حياة الأشخاص، الإمام الفلاني والإمام الفلاني، وهذا كان يخضب وهذا كان لا يخضب. قال ابن الجوزي وقد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين، فإذا في جماعة يعني آخرين لم يختضب، طبعا هذا بأسباب، فمثلا ممكن يكون ما وصل إليه الحكم، وممكن يكون وهذا كثير في الذين لا يختضبون، وهو قضية الكلفة والمؤونة. طبعا ليس المقصود الكلفة المالية، لأن الصبغ ليس في الغالب يعني ما هو غالي جدا، لكن الوقت، لأن الصبغ هذا في مؤونة كلفة، يعني نوع مشقة، في نوع مشقة، لأنه يحتاج أن يتعاهد، لأنه حين يصبغ بعد فترة يبدأ الصبغ إيش يروح، لأن يعني التقليد ما هو مثل الأصلي، يبدأ يروح، فيبدأ يطلع مرة ثانية الشيب، بعدين لازم يرجع يصبغ مرة ثانية، فمع الشغل الواحد يصعب عليه أن يتعهد هذا، فيصير كل شوي مغير، يعني مرة طالع أبيض، مرة نص أبيض، مرة أحمر، بعدين أبيض، بعدين أحمر، بعدين أبيض، بعدين أصفر، بعدين. فبعض الناس يشق عليه، فإذا كان مشغولا، وطال هذا يعني موجود حتى في علمائنا المعاصرين الشيخ الألباني وابن عثيمين، يعني ما كانوا، ما هو رغبة عن السنة، يعني أنه ما يبغى، بالعكس من أشد الناس دعوة للسنة، لكن فيها مؤونة ومشقة، وطبعا ليس بواجب، لو كان واجب لو ما تركوا، يعني الظن بهم ما يمكن مثلهم القدوات الكبار أن يتركوا، يعني يترك واجب، لكن هو مستحب، ولكن فيه مؤونة ومشقة، فما يبغى كل يعني يصير شغلة فقط في هذه في هذا الصبغ يعني، ولكن يبقى أن سنة وفيها أجر. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله رأى رجلا خضب لحيته قال إني لأرى رجلا يحيي ميتا من السنة، وفرح به حين رآه صبغ بها، يعني سر الإمام أحمد لأن هذه سنة وهذا أحيا سنة. ابن الترمذي رحمه الله قال وفي الباب، يعني في موضوع الصبغ هذا، عن الزبير وابن عباس الأحاديث، فأما حديث الزبير بن العوام عند ابن أبي عاصم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، هذا هو في نفس لفظ الترمذي. أما حديث ابن عباس مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قوما يخضبون في آخر الزمان بالسواد في حواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، هذا رواه ابن حبان والحاكم قال صحيح الإسناد. أما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وهو حديث أبي قحافة لما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق يوم عام الفتح، يوم فتح مكة، كالثغامة، هذا نبت أبيض ف شعره أبيض جدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء، أمرهم أن يغيروا يصبغوا هذا الشيء، فهذا حديث جابر. وأما حديث أبي ذر فأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث أنس فأخرجه أحمد وسيأتي كما قال الدارقطني. وأما حديث أبي رمثة فأخرجه أحمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. وفي لفظ له لمة بها ردع من حناء, ردع يعني لطخ من حناء. طيب إذن إيش كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ؟ كان يصبغ بالحناء. الآن حديث الذي بعده إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. هذا إيش هو؟ لسه حنجي عليه في شرح الحديث. نوع له نوع من يعني مادة, مادة للصبغ. فالحناء والكتم, وما هو الكتم وإيش لون الكتم وما هو الصبغ الجائز الصبغ غير الجائز وحكم السواد, هذا ما سيكون في الدرس القادم إن شاء الله في شرح حديث إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. يعني أن بعض الصحابة ما خضب النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه, يعني ما هو كل لم ينقل من كلهم أنه في شيب, يعني كان يظهر الشيب عليهم. يقول مثل هذا وكان شيب وأبيض وهذا كان كذا, وكان الشيب يعني في أبي بكر أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه هو أصغر منه سنا وهذا, فما يعني ألزمهم بذلك إلزاما. فعلم أن هذا من باب المخالفة المستحبة وليس الواجبة. وطبعا على هذا جرى الصحابة والتابعين, لأنه في نفر منهم كانوا لا يخضبون حتى نقل فلان كان لا يخضب وفلان لا يخضب وفلان لا يخضب, تعرفنا أنه لا هو بعدين هذولا جمع ليسوا واحد من الاثنين إنه فقط ما بلغ الحكم, لا وخصوصا المتأخرين لكن بلغهم جمعة الأحاديث بلغهم. طيب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا في الدرس الأمس أن رسم ما فيه روح حرام, والمدرسة تطلب المعلم الرسم منا رسم موضوعات فيها أشخاص, وقالت لي أمي أرسم أجسام فقط بدون وجوه وملامح, لكن المعلمة تعطيني درجة منخفضة وتنقصني في الدرجات, ممكن في الامتحان أرسم وجوه أستغفر؟ طبعا إذا كان الشيء محرما فلا يجوز أن يفعله الإنسان, وإذا أمره غيره به فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنحن ننصح هذه الطالبة وهي تستمع للدرس أن لا ترسم الوجه, لأن هذا هو الصورة اللي يميز الصورة, صورة ذوات الأرواح عن غيرها الوجه. فبعضهم يرسم من وراء يجيب المنظر خلفي, وبعضهم يحط غطاء يغطيه, فإذا كان امرأة مثلا غطاه بخمار خلاص ما يبين شيء, يقول أنا رسمت لكم ايش تبغوا رسمنا رسمنا المعلمة تبغى رسمة رسمنا. وإذا كان رجل جابوه من على جنب الصورة مثلا وضع مثل غطاء الرأس هذا جابوه كذا مغطى, فإذا بعضهم ما يرسم يعني يسوي دائرة فارغة فارغة ما في عيون ولا أنف ولا فم ما فيها معالم الوجه خلاص, أو بطريقة فنية يخفى الوجه، غطى عمامة، منظر خلفي، منظر كذا، يعني محجوب بشيء، طالع حجب الوجه، رأس شجرة حجبه، غصن شجرة، يعني يحتال لكي لا يرسم الوجه. هذه خلاصة. وإن نقصت الدرجات خلاص، من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه. وفي الغالب ما يرسب على ترك معالم الوجه، فإذا الثلاثين صارت 25 سنة 25 يتركها لله. طبعا الصورة الفوتوغرافية فيها خلاف غير الرسم، الرسم خلاص ما يجوز، الرسم هذا فيه فيه المضاهاة والتشبه. الصورة الفوتوغرافية بعضهم قال هذا أسوأ من التشبه، هذا 100%، إذا كان تشبه 70% هذا 100%. بعضهم قال لا، هذا نسخ وليس تصوير، نسخ، أنا ما أتشب وأنا أجيبه كما هو، ما أضاهي، أنا لا أضاهي، أنا أتي به كما هو. فهذه فيها خلاف قضية التصوير الفوتوغرافي، ولكن نظرا لأن اسم التصوير يتناوله، ولفتاوى بعض العلماء المعاصرين من الثقات كالشيخ بن باز والألباني وغيرهم والشنقيطي بتحريمه، فالواحد ما يسوي إلا للحاجة، مثل مثلا إثبات الشخصية، الأشياء المطلوبة في الوثائق الرسمية كذا. أما يعلق صورة زينة فلا، هذا فيه منكر آخر التعليق، وشرك قوم نوح ما جاء إلا من هذه الأشياء، علقوا صور الصالحين ثم عبدوهم. فلذلك وليش تدخل ملائكة بيته فيه كلب ولا صورة؟ ليش يحرم بيته من دخول ملائكة؟ علشان صورة يعلقها على الجدار بلاش منها، ما صار يعني، ما لا لن ينقص ذلك منه. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بلادنا الأخ سائل من روسيا، تقول أحد الإخوة وقع في الفاحشة وهو متزوج وكان يعرف أنه محرم وما كان يعرف العقوبة، ويريد أن يتوب، وسمع من كمال التوبة أن يطلب الحج، ويريد أن يسافر إلى بلد ما ويبحث من يقيم له أو عليه الحج. يعني سبق الجواب أن هذا لا يلزمه ولا يجب عليه، وخلص صار الذنب، تاب إلى الله، يستر نفسه، يستتر بستر الله، ويكثر من الحسنات التي تذهب السيئة، ولا يلزم أن يسافر البلد ويطلب إقامة الحج، لا يلزم ولا يجب عليه، فيكفيه التوبة وأن يأتي بعكس الفاحشة، عكسها العفة، فيتمسك بالعفة ويتباعد عن كل ما يفتح باب الحرام. يعني ولا تقرب الزنا، لا تقرب يعني أي وسيلة تؤدي إليه تبتعد عنه، لا تقرب، خلوة، أغاني، صور، أي شيء يقرب، مو فقط لا تزنوا، لا تقربوا الزنا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلفني أبي بتوزيع زكاة المال الخاص به، وطلبت إحدى الأخوات جزءا منها المساعدة في سداد دين رجل مات وعليه دين كبير، فهل يجوز صرف جزء من الزكاة في هذا المصرف؟ سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن وفاء دين الميت من الزكاة، فقال هو يدخل في عموم الغارمين، فواحد عليه دين مطالب به، ما عنده سداد، ما ترك إرث، ما ترك شيئا يسدد منه، وما أحد من ورثته تكفل بسداد الدين، إيش نسوي؟ نتركه معلق الناس يطالبه؟ فيجوز أن نسعى في سداد دينه من الزكاة. يعني ما هو موت الشخص مانع من صرف الزكاة في سداد دينه؟ ما يشترط سنة، ما يشترط في المسدد عن أن يكون حيا، ما هو شرط. فيجوز سداد دين الزكاة. طبعا أي دين إذا كان دينا في مباح وغرم وما عنده سداد طالبوه فيعطى من الزكاة. لكن واحد عنده دين في محرم فيسدد من الزكاة ليستمر في الحرام، لا، إلا إذا تاب، إلا إذا تاب. تقول هذه الأخت ما نعرف سبب الديون، نقول نأخذ بالظاهر، يعني هو الأصل أنه مسلم اقترض، في العادة الواحد يقترض لحاجة، عادة يعني يقترض لحاجة. يقول ما هي الوسائل التي يجب أن يتبعها المسلم إذا مر بحالة من الفتور والانتكاس؟ أن يلزم الواجبات ويترك المحرمات، فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى. يعني الواحد إذا كان إذا نزل لا ينزل عن مستوى فعل الواجبات ترك المحرمات هو بخير، يعود مرة أخرى، النفوس لها إقبال وإدبار. وثانيا يعني إن لهذه القلوب إقبالا وإدبار، إذا أقبلت أعطوها حظا من النوافل، وإذا أدبرت ألزموها الفرائض. هذه سيادة مع النفس. ثم الواحد إذا صار عنده فتور ولقوه لا بد يقع، ما إن لكل عمل شر ولكل شطرة فترة، لكن المهم أنه ما ينزل عن هذا الحد. وإذا نزل يعني إذا نزل صار فيه فتور فالإنسان يحاول استرجاع الأمر هذا، قد يسترجع بعمره، قد يسترجع بمجالس الذكر، الصحبة، الأخوة. ومما يعني يحارب هذه النزعة، نزعة الفتور، أن يكون عند الإنسان إخوة صدق يحمسونها للخير فلا يفتر. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كان إذا لاحظ من أبيه فتورا حتى لو في يعني استقبال الناس، قضاء حاجات الناس، دخل عليه وكلمه وعظه وذكره وشجعه وحمسه وحاك احتساب الأجر. فالواحد قد ينعم الله عليه في أخ في الله، ابن صالح، زوجة تقية. مهم لازم يعني يكون واحد جنبه واحد على الأقل. أما الانتكاس بمعنى الواحد يترك واجبات يفعل محرمات، هذه ما لها إلا التوبة، يجب أن يتوب ويعود مرة أخرى إلى الجادة. يقول إذا نعرف حكم أخذ حبوب تحديد النسل، لها شروط. أولا أن لا يكون ضارا، في موانع ضارة. ثانيا أن يكون بموافقة الطرفين، فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بأخذها، ولا يجوز للزوجة أن تتعاطاها من وراء زوجها ولا يعلم. ثلاثة أن يكون للحاجة، مثلا مرض، خشية على حياة الأم، إرضاع الولد الموجود، تربية الولد الموجود، على الأقل يصير عمره سنتين مثلا ثم تحمل مرة أخرى لئلا ينقطع الرضاع في الحمل الجديد. طيب هم يكون في حاجة. أما واحد يقول بس خلاص ولد ولدين يكفي، ما نوفي خلاص، هذا مخالف لرغبة النبي عليه الصلاة والسلام ولأمره واتباع لحقيقة لأعداء الإسلام، بل تحقيق لمقاصدهم، لأنهم يتمنون أن يقل نسل الأمة. ومن أكثر الطاقات يعني أهمية في الواقع الطاقة البشرية، هي أساس الطاقة. كنتم قليلا فكثركم، هذه نعمة من الله، أن يكثر الناس، الشعب، العدد، الأمة. من الذي يفكر بغزو الصين؟ مجنون. ليش؟ ولما خرجوا عن مذهب الشيوعية وبدأوا يعني يفكروا ماديا يعني طريقة صار لهم هذه القوة العظيمة التي تتعاظم. ليش؟ إيش عندهم الصين يعني يميزهم؟ ما عندهم إلا العدد يعني هذا. فما هو هذه خاصة أمة مرهوبة مرهوبة كثرة العدد. وعين إذا صاروا اثنين إذا صاروا واحد ولد اثنين يجيبوا ولد يموتوا الاثنين يبقى الولد الولد هذا إذا صار على واحد فتنفصل الأمة. وهذا ما يحدث في الغرب. يعني الحملة على الحجاب وعلى الدين وعلى الإسلام الآن لأنهم رأوا أن الجاليات التي عندهم تتكاثر الإسلامية وهم ينفصون. يعني بعد مدة خاصة 2040 يصير المسلمين أكثر عدد كبير جدا ثلث نصف خلاص. هم يخشون أن يصبحوا أكثرية تتحكم وتحكم وتغلب في عقل ذلك. هذه كارثة كبيرة. فواحد منهم أحرق نفسه قريبا في ألمانيا. ليش؟ يعني ما تحمل يكثر المسلمون والدين ينتشر والإسلام. يقول هناك برنامج الرد التلقائي هل يغني عن رد السلام؟ إذا كان يعني زر في كتابة محفوظة فيستعمل الزر فتخرج الكتابة فهي وسيلة للكتابة. يعني يكتب بالقلم يكتب بالزر المهم أنه يكتب يجيب عن السلام بالسلام. التسجيل الصوتي ليس يعني ردا هو ليس ردا مباشرا. يعني مثلا لو واحد قال سجل كذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سجلها وكل من جاء واحد قال السلام عليكم شغل المسجل شغل المسجل. ولذلك تكلم العلماء في قضية رد السلام على المسلم في الشريط وتشميت العاطس إذا قال الحمد لله في الشريط. يعني ليس الحكم الذي يحدث حيا كالمسجل ولكن في بعض الأشياء تشمل العمومات. يعني ممكن تشمل العمومات تشمل أشياء في المسجل لكن ليس في النهاية والنتيجة النهائية في جميع الجهات والجوانب مثل الشيء الذي يحدث فعليا الآن. وبعدين واحد يعني هو يوفر إيش أن يقول وعليكم السلام. يعني ليس ذلك التعب الشديد المضني. فإما أن يكتب إذا كان السلام مثلا مكتوبا كتب الرد وعليكم السلام وإذا كان ملفوظا لفظ بالرد. كيف أراد اليهود قتل عيسى ولماذا فعلوا ذلك؟ فهو أصلا معروف من يعني من تاريخهم قتل الأنبياء. فعيسى عليه السلام واحد من الأنبياء وهم لا يطيقون أبدا أن يخرج نبي ويدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده ونبذ الشرك ويأخذ مزايا الأحبار والرهبان هذه ينتزعها منهم التي أخذوها بالباطل وما يأخذون من الناس من الأموال وإلزام الناس بطاعتهم من دون الله والتحليل والتحريم على الهوى ما يصيح. فإذا خرج نبي مصلح الآن جاء نبي يصحح لهم ضلالهم قتلوه لأنه يخالف هواهم. طيب هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.